قد يحدث نوع من أنواع المتغيرات التي لا يستطيع الإنسان أن يتعايش معها، وقد يكون فيها متطلبات أو احتياجات أو ما لابد منه، فيجد الإنسان نفسه عاجز عن هذا الشيء فيصبح في حالة صعبة لا يستطيع مواجهتها. هنا قد تكون كارثة، قد تكون مشكلة إن لم يجد الدعم المساعدة ممن يستطيع ذلك، وليس من أي إنسان، لأن أي إنسان قد يعني يحقق له مزيدا من الخسائر، قد لا يحقق له أي شيء، قد تحدث مشكلة جديدة. فهنا إذن اللجوء إلى المتخصصين الذين يعلمون ذلك، الذين يدركون ذلك، الذين لديهم الخبرة، الذين لديهم الوعي، الذين لديهم القدرة، الذين لديهم النفوذ، النفوذ على مختلف المستويات. يعني هناك نفوذ يعني نقول إداري، هناك نفوذ صحي، هناك نفوذ سياسي، هناك نفوذ اجتماعي، هناك نفوذ عائلي. هذا النفوذ الذي يستطيع أن يحقق شيء ويخرج في النهاية بنتائج مأمولة، خلاف ذلك ستظل المشكلة متواجدة ويظل الإنسان الذي في هذه المشكلة يعاني، وتظل المشكلة ظاهرة للجميع ولا يستطيع أحد أن يحلها. وما أكثر المشاكل المتواجدة بمثل هذه الصورة، والتي نجدها في الكثير من المواقع والأماكن والأزمنة.